أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 65 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وما زلنا في الفصل الذي عقله الشيخ رحمه الله في مكروهات الصلاة. كنا شرعنا في هذا الفصل وتناولنا بعض المسائل التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، ومن ذلك كراهة الالتفات بالوجه بلا حاجة إذا كان في الصلاة. وهذا مكروه إذا كان بلا حاجة كما قيد الشيخ رحمه الله تعالى، وأما إذا كان الالتفات بالوجه لحاجة فلا كراهة. واختار الشيخ رحمه الله تعالى الحرمة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله مقبلا على العبد في مصلاه ما لم يلتفت، فإذا التفت أعرض عنه. ولهذا أكد الشيخ رحمه الله تعالى فقال: فلا يكره لحاجة كما لا يكره مجرد لمح العين، وذلك لأنه لا يسمى التفاتا. وجاء عن علي بن شيبان قال: خرجنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا خلفه، فلمح بمؤخر عينه رجلا لا يقيم صلاته في الركوع والسجود، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المسلمين، لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. فهنا علي بن شيبان يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لمح بمؤخر عينه. لهذا قلنا بمجرد لمح العين لا كراهة. ومن هذه المكروهات كذلك النظر نحو سماء مما يلهي. الشيخ رحمه الله تعالى لم يقل ونظر إلى سماء، بل قال نحو سماء، ليدخل في ذلك كل ما يلهي المصلي في صلاته. ولهذا قال: كثوب له أعلام. دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لا ينتهين عن ذلك أو لا تخطفن أبصارهم. وكذلك من هذه المكروهات البصق في الصلاة، وكذلك خارج الصلاة إذا كان إلى الأمام أو كان عن اليمين. والمقصود بالأمام يعني أن يبصق قبل وجهه إن لم يكن من هو خارجها مستقبلا كما أطلقه النووي رحمه الله تعالى. وكذلك أن يبصق عن يمينه، دل على ذلك خبر الشيخين قال: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه عز وجل، فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، بل عن يساره أو تحت قدمه أو في ثوب من جهة يساره. والشيخ رحمه الله تعالى يروي عن شيخه الشيخ ابن حجر أنه قال: لا يبعد أن هذا من باب مراعاة ملك اليمين. فملك اليمين أشرف كما نعلم جميعا، والله تبارك وتعالى جعل له سلطان على ملك اليسار. أيضا قالوا: إذا دخل العبد في صلاته تنحى عنه ملك اليسار، ولهذا أذن للمصلي أن يبصق عن يساره. أذن للمصلي أن يبصق عن يساره، ليه؟ لأن ملك اليسار قد تنحى عنه لما شرع في صلاته. قال: وإنما يحرم البصاق في المسجد إن بقي جرمه، لا إن استهلك في نحو ماء مضمضة. يعني هو بتمضمض خرج مع هذه المضمضة البصاق، هل يحرم؟ لا، لا يحرم عليه ذلك. كذلك لو أصاب جزءا من أجزاء المسجد بهذا البصاق أيضا يحرم. لا لو أصاب هواء البصاق، لا لو أصاب هواء المسجد فلا يحرم عليه. لو أصاب ببصاقه جزءا من المسجد حرم عليه ذلك. لو أنه أصاب ببصاق هواء المسجد فلا يحرم عليه ذلك، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمصلي أن يبصق عن يساره، اللي هيترتب عن البصق عن اليسار أن هذا المصلي سيصيب ببصاقه هواء المسجد ولم يصب بذلك جزءا من أجزائه. فعايزين ننتبه لدقة الفقهاء في كلامهم عن الأحكام الشرعية. الفقهاء عندهم دقة لا تناهي لها رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. ففرقوا بين إصابة المسجد إصابة جزء من أجزاء المسجد بالبصاق وبين إصابة هواء المسجد بالبصاق. الذي يحرم هو أن يبصق في جزء من أجزاء المسجد، ولا يحرم أن يصيب هواء المسجد بالبصاق اعتمادا على هذا الحديث، لأنه لو بصق عن يساره هنا سيصيب هواء المسجد بالبصاق ولا حرمة في ذلك، بخلاف ما لو بصق مثلا في المسجد في الأرض ونحو ذلك فهنا يحرم عليه لأنه أصاب جزءا من أجزاء المسجد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال: وزعم حرمته في هوائه وإن لم يصب شيئا من أجزائه بعيد غير معول عليه، ودون تراب لم يدخل في وقفه، وقيل ودون حصره، يعني لا يحرم كذلك فيما لو بصق في تراب لكن لا يدخل في وقف المسجد، قيل ودون حصره لكن يحرم عليها من جهة تقديرها كما هو ظاهر. قال أيضا: ويجب إخراج نجس فورا عينيا على من علم به، يعني لو علم شخصا بوجود نجاسة في المسجد وجب على من علم ذلك أن يخرج هذه النجاسة فورا من هذا المسجد، وهذا من باب تعظيم المسجد، تعظيم بيت رب العالمين سبحانه وتعالى، بيت الله عز وجل. وإن أرصد لإزالته من يقوم بها بمعلوم، حتى لو كان في واحد مسؤول عن إخراج مثل هذه الأشياء لكنه لا يعلم وجود هذه النجاسة، من علم هو الذي يجب عليه على العين وجوب عيني أن يخرج هذه النجاسة. قال بعد ذلك: ويحرم بول فيه ولو في نحو طست، وإدخال نعل متنجسة لم يأمن التلويث، ورمي نحو قملة فيه ميتة، وقتلها في أرضه وإن قل دمها، أما إلقاؤها أو دفنها فيه حية فظاهر فتاوى النووي حله وظاهر كلام الجواهر تحريمه، وبه صرح ابن يونس. قال الشيخ رحمه الله: ويحرم بول فيه، يحرم بول فيه يعني يحرم عليه أن يبول في المسجد حتى ولو كان في طست، يعني في طشت، لما في ذلك من الإزدراء بالمسجد، ولأنه ربما يقع من هذا البول شيء فيصيب المسجد بهذه النجاسة. وكذلك يحرم إدخال نعل متنجسة في المسجد، ومحل ذلك كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى إذا لم يأمن التلويث، وهذا قيد في التحريم، يحرم عليه أن يدخل نعلا متنجسة إذا لم يأمن التلويث. طيب إذا أمن تلويث هذه النعل المتنجسة للمسجد يبقى حينئذ لم يحرم إدخالها، زي واحد مثلا جاء فوضع النعلين في داخل شنطة ووضعها مثلا في مكان ما، يبقى هنا أمننا بذلك من تلويث المسجد فلا يحرم إدخال هذه النعل إلى المسجد. قال: ورمي نحو قملة فيه ميتة، يعني كذلك يحرم رمي نحو قملة زي مثلا البرغوث زي البق زي البعوض في المسجد، يحرم رمي ذلك في المسجد إذا كانت ميتة وذلك لنجاستها. وإحنا عرفنا أن جميع الميتات على النجاسة بما في ذلك ميتة ما لا دم له لها سائل، ما لا دم لها سائل هي أيضا على التحريم وهي أيضا على النجاسة، لكن يعفى عنها في بعض الأحوال، سبق وبيناها في كتاب الطهار أو في الكلام عن الطهار. وعلى ذلك لو أنه أدخل شيئا من هذه النجاسات إلى المسجد فهذا أيضا مما يحرم. قال وقتلها في أرضه وإن قل دمها، يعني يحرم كذلك أن يقتلها في أرض المسجد، لأن هذا فيه قصد المسجد بهذا الشيء المستقذر، وإحنا قلنا كل شيء فيه ازدراء بالمسجد حرام. فقتل البعوض، قتل البق، قتل البراغيث، قتل نحو القمل إلى آخره في أرض المسجد، كل هذا لا يجوز حتى وإن كان هذا الشيء قليل الدم. وإحنا عرفنا أن هذا الشيء في الحقيقة ليس له دم، وإنما هو دم الغير، بالنسبة للبعوض، بالنسبة للقمل، بالنسبة للبق، هذا لا دم له. طب الدم اللي بيكون جواها ده عبارة عن إيه؟ هذا يكون دم الغير. فلا تنافي بين ما قاله المصنف رحمه الله تعالى هنا وبين ما قلناه أنفا. إحنا بنقول هذه لا دم لها سائل، والشيخ هنا بيقول وإن قل دمها يبقى لها دم. لا، المقصود بالدم هنا يعني دم الغير الموجود فيها. قال الشيخ رحمه الله تعالى وأما إلقاؤها أو دفنها فيه حية فظاهر فتاوى النووي حله، يعني لو أنه ألقى قملة حية أو دفنها حية هل يجوز ولا لا يجوز؟ ظاهر فتاوى النووي رحمه الله تعالى أنه حلال. وجاء في التحفة قال وأما إلقاؤها أو دفنها فيه حية فظاهر فتاوى المصنف حله. ويؤيده ما جاء عن أبي أمامة وابن مسعود ومجاهد أنهم كانوا يقتلون في المسجد ويدفنون القمل في حصى. وظاهر كلام الجواهر تحريمه كما يذكر الشارح رحمه الله تعالى، وبه صرح ابن يونس، وابن يونس عبد الرحيم تاج الدين ابن محمد رضي الدين ابن محمد عماد الدين أبو القاسم ابن يونس، قاضي من فقهاء الشافعية، ولد وتعلم بالموصل ودخل بغداد بعد استيلاء التتار عليها، وولي قضاء الجانب الغربي منها إلى أن توفي رحمه الله تعالى. له كتاب التعجيز في اختصار الوجيز، وشرحه بكتاب اسمه التطريز في شرح التعجيز. فكان يذهب رحمه الله تعالى إلى تحريم ذلك. قال الشيخ رحمه الله تعالى ويكره فصد وحجامة فيه بإناء، هذه أيضا من جملة المكروهات، هذه أيضا من جملة المكروهات. يكره فصد وحجامة فيه، يعني في المسجد، حتى ولو كان الفصد أو الحجامة واقعين في إناء، واقعين في إناء. ومحل الكراهة إذا أمن التلويث، إذا أمن التلويث. طيب إذا لم يأمن التلويث، يعني لو أنه احتجم في المسجد وبعدين يظن أنه سيسقط من هذا الدم شيء في المسجد، نقول حينئذ يحرم عليه لما فيه من تنجيس المسجد. أما إذا أمن التلويث فهذا مكروه وليس بحرام. طيب يسأل سائل هنا ويقول ذكرنا أنفا أنه يحرم أن يبول في المسجد حتى ولو في طست، حتى وإن أمن التلويث مع ذلك يحرم البول في المسجد. طيب هنا بالنسبة للكلام على الحجامة والفصد، قلنا لو أمن التلويث جاز مع الكراهة، إذا لم يأمن التلويث حرم عليه ذلك. إيه الفرق ما بين البول والدم؟ لماذا فرقنا بين الدم والبول؟ من يجيب عن هذا السؤال؟ الدم ممكن يعفى عنه على خلاف البول. ممتاز ممتاز، أحسنت أبا عبد الله، جزاك الله خيرا. قليل الدم لا يؤثر، أحسنت دكتور تامر. الفرق بين الأمرين، بين نجاسة الدم ونجاسة البول، أن الدماء أخف بدليل العفو عنها في بعض الأحوال، فيعفى عن الدم إذا كان قليلا في محله، ويعفى عنه أحيانا أيضا إذا كان من دم الشخص ولو كثر، طالما أنه في محله على التفصيل احنا ذكرناه قبل ذلك. الحاصل يعني أن الدماء أخف من البول بدليل العفو عن الدماء في بعض الأحوال. ممتاز، أحسنتم، جزاكم الله خير. ولهذا فرقنا بين إدخال البول إلى المسجد وإدخال الدم من خلال الحجامة أو الفصد ولو في إناء. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ورفع صوت ونحو بيع وعمل صناعة فيه. ودي مسألة مهمة. أولا، من جملة المكروهات، مكروهات الصلاة، رفع الصوت. طبعا هنا الشيخ بيتكلم عن المكروهات في المسجد، وهذا من باب الاستطراد يعني، لأن الفصل هذا عقده في هذه المسألة، قال فصل في مكروهات الصلاة، وقال كره فيها أي في الصلاة كذا وكذا. فهنا الشيخ رحمه الله تعالى استطرد وتكلم عن المكروهات التي ينبغي اجتنابها في المسجد، ومن ذلك قال رفع صوت، يعني يكره رفع الصوت في المسجد. ومحل الكراهة ما لم يشوش على المصلين، محل الكراهة كراهة رفع الصوت إذا لم يشوش على المصلين. طيب إذا رفع صوته وشوش على المصلين حرم عليه ذلك، حرم عليه ذلك. وإحنا أيضا تطرقنا لهذه المسألة. الأصل أن المساجد وقف على المصلين، لا على دروس العلم ولا على الخطابة ولا على قراءة القرآن. الأصل هي وقف على أي شيء يعطل هذه الوظيفة عن المسجد لابد أن تمنع. وفاكرين لما كنا بنتكلم عن المسبوق، وقلنا المسبوق لو أنه قام من أجل أن يتدارك ما فاته، وواحد قام وقعد يتكلم بكلمة أو يخطب في الناس بخطبة والناس بتصلي وتتدارك ما فاتها، نقول قلنا لا ينبغي عليه أن يفعل ذلك. ليه؟ لأنه يشوش على المصلين، لأنه يشوش على المصلين. حتى وإن كان يعظ الناس، حتى وإن كان يخطب فيهم، حتى وإن كان يأمر أو ينهى، المساجد بنيت في الأصل من أجل إقامة الصلاة. فبنقول أي رفع للصوت حتى وإن لم يشوش على المصلين هذا مكروه، أما لو شوش على المصلين فهذا حرام. وهنا بقى بنبدأ نتكلم عن مسألة فرعية، وهي مسألة قراءة القرآن في الميكروفونات ما بين الأذان والإقامة في بعض المساجد. نقول هذا أيضا يشوش على المصلين بلا شك، هذا مما يشوش على المصلين بلا شك، فينبغي أن يمنع منه من أجل ذلك. فهذا إن لم يكن مكروها فهو على التحريم. ليه؟ لما فيه من تشويش هذا القارئ على المصلين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ونحو بيع، يعني يكره نحو البيع زي السلم زي القراض، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد، يبيع أو يبتاع يعني يشتري في المسجد، فقولوا لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليك. قال الترمذي: هذا حديث حسن. تبل هذه المسألة، شيخنا بيقول من جملة المكروهات البيع أو الشراء في المسجد. طيب قال: وعمل صناعة فيه، يعني يكره عمل صناعة في المسجد زي مثلا خياطة زي تجارة، فهذا أيضا مكروه. ما محل الكراهة؟ انتبه لهذه القيود. نقول محل كراهة ذلك إذا لم تكن هذه الصناعة خسيسة فيها ازدراء بالمسجد. تاني بنقول اتخاذ عمل معين أو صناعة معينة أو بيع لشيء معين في المسجد هذا على الكراهة، ومحل ذلك إلى إذا لم يكن ذلك فيه ازدراء بالمسجد. طيب لو كان فيه ازدراء بالمسجد حرم عليه ذلك. القيد الثاني: ولم يتخذ حانوتا يقصد فيه العمل، يعني لو اتخذ مكانا معينا في المسجد علشان يبيع ويشتري، هنا نقول يحرم عليه البيع والشراء في هذا المسجد. مفهوم يا جماعة؟ فعلى ذلك لو مثلا مصلي كان دخل بعد الأذان صلى السنة وجلس، جاء شخص بجانبه وصلى السنة أيضا وجلس، وبعدين هم جالسين تبايعا فيما بينهما، ما حكم هذا البيع؟ نقول هذا البيع مكروه، لا ينبغي عليهما أن يفعل ذلك، لكن لا إثم عليهما. هذا أولا. الأمر الثاني نقول لا إثم عليهما. الأمر الثاني إن هو لو سمعه سامع وهما يتبايعان ينبغي عليه أن ينهى هذين الشخصين عن ذلك، يقال لهما إن المساجد لم تبن لهذا. طيب هل يحرم هذا الفعل منهما؟ نقول لا يحرم، إلا لو واحد اتخذ مكان في المسجد علشان يبيع فيه البضاعة بتاعته، هنا نقول يحرم عليه البيع، هذا هو محل الحرمة. لكن واحد باع واشترى كده عرضا، هذا لا حرمة فيه، وإنما فيه الكراهة فقط، لأن المساجد لم تبنى لهذا، لأن المساجد لا تبنى بهذا. نفس الكلام الشحاتة في المسجد زي ما بيفعله بعض الناس، طبعا هذا ممنوع من أكتر من جهة. من هذه الجهات إن غالبا ما يأتي مثلا الشخص الذي يشحذ ويرفع صوته، وإحنا عرفنا منذ قليل إن رفع الصوت هذا مكروه، ولو شوش على المصلين فهو حرام، وده غالبا ما يحصل في المساجد زي ما إحنا عارفين. الأمر الثاني فيه سؤال، والسؤال هذا أيضا على الكراهة، وقد يصل إلى الحرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وبيّن أن هذا الذي يسأل الناس يأتي يوم القيامة ولا يبقى في وجهه يعني قطعة لحم من قلة حيائه والعياذ بالله. وأيضا من أوجه الكراهة والمنع أن المساجد لم تبن لهذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية بن الحكم، قال إن المساجد لم تبن لهذا، إنما هي للذكر ولقراءة القرآن، مش أجل الشحاذة إلى آخره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لرد الله عليك ضالة، ده واحد حاجة ضايعة منه، ومع ذلك ما سمحش النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل في المسجد، ما بالك بقى بواحد داخل علشان يفعل مثل هذا الفعل داخل مكان يصلي فيه الناس. فهذا في كل الأحوال ممنوع منه. قال الشيخ رحمه الله تعالى وكشف رأس ومنكب والضبع، وهذه أيضا من جملة المكروهات، يكره كشف الرأس لكن حال الصلاة. كلام هنا بقى رجع للشيخ رحمه الله للكلام عن مكروهات الصلاة، فيكره كشف الرأس في الصلاة، ويكره كذلك كشف المنكب، لأن السنة التجمل في صلاته بأن يغطي رأسه وبدنه، وكذلك يتزين بأفضل الزينة. قال الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ده الأصل عندنا أخذ الزينة. وأمر الزينة كما لا يخفى علينا جميعا، أمر الزينة هذا أمر عرفي، هذا أمر عرفي يرجع فيه إلى العرف. ما كان زينة في زماننا قد لا يكون زينة في السابق، قد لا يكون زينة في المستقبل، فلابد فيه من مراعاة أعراف الناس. لذلك ربنا سبحانه وتعالى أجمل لنا المسألة فقال خذوا زينتكم، وأضاف الزينة إلى من؟ إلى الناس، أضاف الزينة إلى الناس، إلى المصلين. ما عددتموه من قبيل الزينة فاتخذوه عند كل صلاة. الشيخ رحمه الله تعالى تكلم بما كان معهودا في زمانه، فقال رحمه الله كشف الرأس هذا لا يعتبر من الزينة، ولهذا ينبغي اجتنابه لأنه من جملة المكروهات. قال والمنكب، وكشف المنكب كذلك هذا ليس من الزينة، والشيخ رحمه الله تعالى أصاب في ذلك أيضا. هذا في عرفنا الآن، ما ينفعش الواحد مثلا ليس لا ينبغي له أن هو يصلي وكتفه مكشوف، زي مثلا واحد أعزكم الله بيصلي بفلنة اللي هي إيه، فلنة الداخلية، يعني أكرمنا الله وإياكم، لا ينبغي عليه أن يصلي على مثل هذه الهيئة مع صحة الصلاة. احنا بنقول الصلاة صحيحة، لكن يكره له أن يصلي وهو كاشف عن منكبه، ويكره كذلك أن يصلي وهو مضطبع. وإحنا عارفين هيئة الاضطباع، وهيئة الاضطباع أن هو يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، وهذا أولا لأنه ينافي الزينة، وكذلك لأنه ينافي الخشوع. إزاي بقى ينافي الخشوع؟ كيف ينافي الخشوع؟ لو أنه صلى مضطبعا قالوا هذا ينافي الخشوع، ولهذا عدوه من جملة المكروهات. إزاي بقى ينافي الخشوع؟ من يعرف؟ ربما الانشغال بالثوب إن سقط. ممتاز، هذا هو، لأنه سينشغل بهذا الثوب كلما سقط، كل شوية كلما يجي يركع أو يسجد يتساقط وبعدين يتعاهده مرة أخرى وهكذا، فهذا يتنافى مع الخشوع، ولهذا كره أن يصلي وهو مضطبع. وهو مضطبع، ممتاز يا دكتور الانشغال به، أحسنتم جميعا. قال ولو من فوق القميص، يعني حتى ولو كان هذا الاضطباع من فوق القميص، زي مثلا واحد لابس مثلا شال وبعدين وضع الشال كما يضع المضطبع رداءه، أيضا هذا مكروه لنفس العلة. قال الغزالي في الإحياء لا يرد رداءه إذا سقط، أي إلا لعذر، ومثله العمامة ونحوها. شيخ الغزالي رحمه الله تعالى بيقول ذلك من أجل ألا ينشغل بشيء في صلاته. سقطت العمامة، سقطت الطاقية اللي بيلبسها، أو سقط أي شيء يلبسه، لا يعود إلى وضعه مرة أخرى علشان ما ينشغلش بذلك في الصلاة. قال الشيخ رحمه الله تعالى وكره صلاة بمدافعة حدث كبول وغائط وريح للخبر الآتي، ولأنها تخل بالخشوع، بل قال جمع إن ذهب بها بطلت. من جملة المكروهات في الصلاة أيضا كما يذكر الشيخ أن يصلي وهو يدافع الحدث، والمقصود بمدافعة الحدث يعني والحدث يغلبه، كأن يغلبه البول أو الغائط أو الريح أعزكم الله، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام، ولا صلاة وهو يدافعه الأخبثان. قال ولأنها، يعني ولأن مدافعة الحدث تخل بالخشوع، يعني تنقص هذا الخشوع. وذكر أن بعض العلماء قال لو انتهى به الحال إلى أن ذهب خشوعه لم تصح صلاته، بعض العلماء ذهب إلى ذلك، لكن الأصح المعتمد أن صلاته صحيحة، لكن بلا شك أن الأجر ينقص بنقصان الخشوع، وهذا لا يخفى أيضا علينا جميعا بفضل الله تعالى. كلما صلى الإنسان بخشوع تام كلما زاد أجره، وكلما نقص خشوعه كلما نقص أجره، ولهذا العلماء حريصين أشد الحرص على بيان مثل هذه المسائل التي تخل بأجر الصلاة، حتى وإن لم تخل بأصل الصلاة، صلاة صحيحة، لكنها مجرد أنها تخل بالثواب، العلماء ينبهون على مثل ذلك. قال ويسن له تفريغ نفسه وقته قبل الصلاة وإن فاتت الجماعة، ويسن له تفريغ نفسه يعني من الحدث، ومحل ذلك إن كان الوقت متسعا. طيب لو كان الوقت ضيقا، يعني ما يتبقى من الوقت يدوبك يسع الصلاة فقط، يسع 4 ركعات مثلا في الصلاة الرباعية، هل نقول يسن أن يفرغ نفسه؟ لا، نقول لا بد أن يصلي حينئذ ولو مع مدافعة الحدث. قال الشيخ رحمه الله وليس له الخروج من الفرض إن طرأت له فيه، لو أنه دخل في الفرض وبعدين بعدما دخل في الفرض غلبه البول أو الغائط أو الريح، هل يخرج من الفرض؟ نقول لا يجوز له أن يخرج من صلاة مفروضة، فخرج بذلك النفل لا يحرم عليه أن يخرج من النفل ولا يحرم عليه أن يقطع النفل أصلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمير نفسه، فإن شاء صام وإن شاء أفطر. هذا في الصوم ويقاس عليه كل تطوع. طيب بالنسبة لو كان هذا الفعل فرضا من الفرائض زي مثلا الصلوات المكتوبة لا يجوز له أن يقطعه حتى ولو كان بسبب مدافعة الحدث. قال الشيخ رحمه الله وليس له الخروج من الفرض إن طرأت له فيه ولا تأخيره إن ضاق وقته، يعني لا يجوز له أن يؤخر الفرض لو كان الوقت ضيقا من أجل أن يفرغ نفسه زي ما قلنا قبل كده. قال والعبرة في كراهة ذلك بوجودها عند التحرم، العبرة في كراهة الصلاة بمدافعة الأخبثين إذا وجدت المدافعة عند التحرم. قال الشيخ وينبغي أن يلحق به ما لو عرضت له قبل التحرم فزالت عنه وعلم من عادته أنها تعود إليه في الصلاة. قال وتكره بحضرة طعام أو شراب يشتاق إليه، وذلك لخبر مسلم لا صلاة أي كاملة بحضرة طعام ولا صلاة وهو يدافعه الأخبثان أي البول والغائط. الحديث ظاهر هذا من جملة الممنوعات، يكره له أن يصلي ويحضره طعام يشتاق إليه نفسه فيه يعني. طيب الآن توقان النفس هذا هل يعطي نفس الحكم ما لو كان هذا الطعام غير حاضر؟ بمعنى إيه؟ بمعنى نفترض مثلا الطعام مش موجود لكن الآن يتبقى وقت يسير جدا ويحضر هذا الطعام الذي تتوق إليه نفسه، هل نقول صلي وأنت على هذه الحالة ولا نقول له يكره لك الصلاة؟ نقول والله حتى لو كان الطعام ده مش موجود لكن قرب حضوره يكره لك الصلاة. يبقى انتبه الآن عندنا صورتان، الصورة الأولى الطعام الذي يتوق إليه موجود فتكره الصلاة حينئذ، صورة تانية الطعام الذي تتوق إليه نفسه غير موجود لكن قرب حضوره أيضا نقول تكره الصلاة حينئذ، ففي كلتا الصورتين تكره الصلاة. لما نقول تكره الصلاة لو أنه حضره هذا الطعام فأكل منه شيئا يسيرا هل تزول بذلك الكراهة؟ هل تزول بذلك الكراهة؟ أو بمعنى آخر نقول هل يأكل ما يزول به التوقان ولا يأكل حاجته بكاملها؟ هذا مما جرى فيه الخلاف، هذا مما جرى فيه الخلاف، هل يأكل ما يزول به توقان النفس ولا يأكل حاجته بكاملها؟ كلام المصنف يفهم منه أنه يأكل ما تزول به توقان النفس وبعدين يصلي. في شرح مسلم جرى على أنه يأكل حاجته كاملة وهذا هو الأقرب، لو كان هناك طعام نفسه تتوق إليه فيأكل من هذا الطعام حاجته كاملة، وهذا أقرب لماذا؟ لفعل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ابن عمر لما كان يشتهي طعاما فإنه يأكل منه حتى ولو صلى الناس ولا يقوم من هذا الطعام إلا بعد أن يفرغ من حاجته تماما، فهذا هو الأقرب وهو الذي جرى عليه النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى وكره صلاة في طريق بنيان لا برية وموضع مكس، يكره الصلاة في طريق بنيان وذلك لأنه يلهي ولأن قلبه ينشغل بمرور الناس في هذا الطريق، ولهذا بنقول هذه العلة لو وجدت في أي مكان كرهت الصلاة حينئذ، كرهت الصلاة حينئذ. يريد ننتبه لهذه المسألة، بنقول أي مكان ينشغل فيه قلب المصلي بسبب مرور الناس فالصلاة في هذا المكان مكروهة، يشمل ذلك فيما لو صلى في طريق بنيان، يعني طريق الناس بتعدي منه بكثرة، أو مثلا عند باب المسجد. العادة أن الناس ما بتخلص الصلاة على طول بتخرج بعد الصلاة مباشرة، فلا يتعمد الصلاة في هذا المكان لأن هذا ينشغل قلبه. وبرضو الناس اللي هي دايما بتصلي في الشارع بره مع وجود مكان داخل المسجد، هنا بنركز على نقطة معينة، وهو أن الصلاة في خارج المسجد غالبا لا تخلو هذه الصلاة من انشغال القلب بالمارة أمامه، فيكره أن يصلي في مثل هذه الأماكن خصوصا مع وجود سعة في مكان آخر. طيب الشيخ هنا بيقول في طريق بنيان لا برية، يعني لو كان هذا في برية لا يكره، نقول هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى ضعيف. فحتى ولو كان في صحراء لكن هذا المكان صادف مرور الناس فيه فيكره الصلاة حينئذ في هذا المكان. قال وموضع مكس، والمكس أو المكس هو المكان الذي يؤخذ فيه يعني الضرائب من الناس ونحو ذلك، فيكره الصلاة في مثل هذه الأماكن التي يعصى فيها رب العالمين سبحانه وتعالى، زي برضو موضع الخمر موضع القمار، أي مكان في معصية يكره الصلاة فيه. ننتبه الآن لهذه المسألة التي سنتكلم عنها من باب وضع الشيء في نصابه. قال الشيخ رحمه الله وبمقبرة إن لم يتحقق نبشها، سواء أصلى إلى القبر أم عليه أم بجانبه كما نص عليه في الأم. الشافعي رحمه الله تعالى في الأم بيقول فلو صلى رجل إلى جنب ذلك القبر أو فوقه كرهته له ولم آمره يعيد، ولم آمره يعيد، لأن العلم يحيط بأن التراب طاهر لم يختلط فيه شيء. إيه حكم الصلاة عند المقبرة، سواء بقى هذه المقبرة كانت في مسجد سواء كانت هذه المقبرة في أي مكان آخر، إيه حكم الصلاة عند المقابر؟ المسجد اللي فيه مقبرة إيه حكم الصلاة في هذا المسجد؟ أولا نقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة. لماذا؟ العلة في ذلك هو أن المقبرة لا تخلو من النجاسة. إيه النجاسة اللي موجودة؟ إنها نجاسة الدم والصديد أعزكم الله، اللي هي بتتساقط من الميت، تخرج من الميت فيختلط بها تراب القبر. ولهذا كان النهي عن الصلاة داخل المقبرة. طيب لو كان سيصلي جنب المقبرة، لو كان سيصلي فوق المقبرة يبقى هنا بعيد عن إيه؟ عن النجاسة. ما حكم الصلاة؟ نقول حينئذ لا يحرم عليه ذلك، حتى لو يصلي جنب القبر، حتى لو يصلي جنب القبر، حتى ولو فوق القبر أيضا، حتى ولو فوق القبر، وهذا نص عليه السلف ومن هؤلاء الشافعي رحمه الله تعالى. لماذا؟ لانتفاء العلة، باعتبار أن التراب طاهر ولم يختلط فيه شيء من النجاسات. طيب نرجع لما قاله الشيخ هنا، قال وبمقبرة إن لم يتحقق نبشها، يعني يكره أن يصلي في مقبرة، ومحل الكراهة، ومحل الكراهة إذا لم يتحقق أنها منبوشة، لأن لو كانت هذه المقبرة منبوشة يبقى هنا تكون هذه على الطهارة. طيب إذا لم تكن منبوشة وصلى في داخل هذه المقبرة لم تصح الصلاة أصلا، لأنه صلى على موضع متنجس أو موضع نجس. طب لو صلى داخل هذه المقبرة التي لم تنبش لكن فرش عليها شيء طاهر زي السجادة وبعدين صلى، صلاته صحيحة لكن مع الكراهة. يريد ننتبه لهذه المسألة، بنقول الصلاة في المقابر أو المكان اللي فيه مقبرة صلاة صحيحة ولا يحرم ذلك، أما داخل المقبرة فحرام إذا لم يتحقق أنها منبوشة. لو تحقق أنها منبوشة فلا حرمة لأنها طاهرة في هذه الحال. واضح الآن؟ طيب لو أنه صلى إلى قبر، يعني يصلي وهو مستقبل القبر، إيه حكم الصلاة؟ لو أنه صلى وهو مستقبل القبر من باب التبرك أو الإعظام فهذا حرام. لو أنه صلى إلى قبر، يعني القبر الآن أمامه وصلى والقبر أمامه، ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقصد بهذا الاستقبال التبرك والإعظام فهذا حرام. لو لم يقصد ذلك لكن صلى ووافق في صلاته أن أمامه قبر نبي، فهنا لا حرمة ولا كراهة، لا حرمة ولا كراهة. طيب يبقى الآن انتبهنا، بنقول صلى وإلى جانبه قبر، الصلاة صحيحة بلا تحريم. لو صلى وأمامه قبر الصلاة صحيحة بلا تحريم، إلا لو قصد بهذا الاستقبال لهذا القبر الإعظام أو التبرك فحينئذ يحرم. طب لو صلى والقبر خلفه أيضا الصلاة صحيحة ولا تحريم. علشان بس اللغط اللي بيقال في هذه المسألة، هذه المسألة يا جماعة الخير هذه مسألة فقهية وليست عقدية، ادخلها في كتب العقائد وبعدين جعل هذه المسألة من مسائل المنهج باعتبار اللي هو يخالف فيها ليس على المنهج المستقيم، ده كلام في غلو. دي مسألة فقهية تدرس في الفقه، ايه حكم الصلاة في القبر او المسجد الذي فيه قبر، ننظر الى اقوال الفقهاء ونعرف حكم ربنا سبحانه وتعالى. لا تدرس مثل هذه المسائل في كتب العقديين اللي هما ما عندهمش دراية اصلا بالفقه، هذا حكم فقهي فيدرس في احكام الفقه. ومش معنى اللي هو ذكروا بعض اهل العقائد في كتبهم ان المسألة صارت عقدية، لا، وإلا أحيانا يذكرون بعض المسائل الفقهية زي مثلا مسح الخفين في كتب الاعتقاد، هل خرجت بذلك هذه المسألة عن كونها مسألة فقهية؟ لا طبعا، هي مسألة فقهية في الأول وفي الآخر. كون أن بعض العلماء ذكرها في كتب الاعتقاد لا يخرجها من كونها مسألة فقهية فيها اجتهاد ونظر. واضح الآن؟ فالمسألة لابد أن توضع في نصابها، الغلو في مثل هذه المسائل لا ينبني عليه خير أبدا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وتحرم الصلاة لقبر نبي أو نحوه أو نحو ولي تبركا أو إعظاما. فخرج بذلك ما لو صلى لقبر نبي أو نحوه لغير التبرك أو الإعظام فلا حرمة. وبحث الزين العراقي عدم كراهة الصلاة في مسجد طرأ دفن الناس حوله وفي أرض مغصوبة بل تصح بلا ثواب. طيب، وبحث الزين العراقي عدم كراهة الصلاة في مسجد طرأ دفن الناس حوله، في مسجد الناس بتصلي فيه وبعدين بدأ الناس يدفنوا الموتى حول هذا المسجد، ما حكم الصلاة في هذا المسجد؟ هل تكره الصلاة؟ لا تكره الصلاة، لا تكره الصلاة. وفي أرض مغصوبة، وفي أرض مغصوبة يعني وتحرم الصلاة في الأرض المغصوبة، وتحرم الصلاة كذلك في الثوب المغصوب. قال: بل تصح بلا ثواب، يعني مع كونها محرمة إلا أنها صحيحة تبرأ بها الذمة لكن لا ثواب فيها. قال: وكذا إن شك في رضا مالكه لا إن ظنه بقرينة. لو شك في رضا يعني تحرم الصلاة مع صحتها في الأرض أو في الثوب، إذا شك في رضا المالك، أخذ ثوبا لشخص ما وأراد أن يصلي فيه لكنه يشك هل يرضى المالك بذلك ولا لا يرضى، نقول يحرم الصلاة في هذا الثوب لأن الأصل التحريم، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. بخلاف ما لو ظن الرضا رضا المالك بقرينة فلا حرمة حينئذ. قال الشيخ رحمه الله: وفي الجيل لو ضاق الوقت وهو بأرض مغصوبة أحرم ماشيا ورجحه الغزي. الجيل هو سليمان بن مظفر بن غنائم بن عبد الكريم الإمام رضي الدين أبو داود الجيلي تفقه بنظامية بغداد وأفتى ودرس وناظر وبرع في المذهب، وكان من أكابر فضلاء عصره. صنف كتابا في الفقه يدخل في 15 مجلدة، وهو كتاب الإكمال، وبعضهم يقول صار مدار فتوى العراق عليه، وترجم له ابن قاضي شهبة في طبقات الشافعي. قال شيخنا: والذي يتجه أنه لا يجوز له صلاة شدة الخوف، وأنه يلزمه الترك حتى يخرج منها، كما له تركها لتخليص ماله لو أخذ منه بل أولى. يعني واحد الآن ضاق عليه الوقت وهو بأرض مغصوبة، وهو علم الآن أنه بأرض مغصوبة وضاق عليه الوقت، هل يصلي وهو ماشي لحرمة الوقت ولا ينتظر لحد ما يخرج؟ بعض العلماء قال يصلي وهو ماشي صلاة شدة الخوف لأن الوقت ضيق لحرمة الوقت. شيخ ابن حجر رحمه الله بيقول لا يجوز له أن يصلي صلاة شدة الخوف، بل يلزمه أن يترك المكان، وبعدين بعد ما يخرج من هذا المكان يصلي مطمئنا، يصلي مطمئنا، وذلك لأجل أن يتخلص من هذه المعصية. طيب، ثم قال الشيخ بعد ذلك: فصل في أبعاد الصلاة ومقتضى سجود السهو، إن شاء الله نتكلم عن ذلك في الدرس القادم. ما معنى إن ظنه بقرينة؟ يعني لو أنه ظن رضا المالك بقرينة تدل على ذلك، أخذ ثوبا يملكه صديق، وبعدين نظر إليه صديقه فسكت وابتسم، فلبس هذا الثوب وصلى فيه، إيه حكم الصلاة هنا؟ نقول الصلاة هنا صحيحة ولا حرمة فيها، لأن هذا الثوب الذي أخذه وصلى فيه قامت معه قرينة تدل على رضا المالك اللي هو سكت وابتسم له، دل على أنه رضي بأخذه لهذا الثوب ورضي بأن يصلي فيه، فده هنا ظن رضا المالك بواسطة هذه القرينة الحاصلة، فهنا لا تحريم. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه. جزاكم الله جميعا خير جزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم جميعا، وأن يزيدكم حرصا وعلما وفقا في دينه تبارك وتعالى. لو في حد عنده سؤال فليتفضل.